أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حم كتاب من الله العزيز العليم. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب للطول لا إله إلا هو إليه المصير. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم فكيف كان عقاب. سلم يا رب، سلم عليك الله يا مولانا، سلم يا رب، سلم. بسم الله الرحمن الرحيم حميم اغفر الذنب وقابل التوب شديد العقاب اغفر الذنب وقابل التوب شديد العقاب سلم يا رب سلم وكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك يا رب يا رب اغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم اللهم استر بعافيتك واياكم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم ومن تق السيئات